احتياجاتنا ومتطلباتنا والضروري والكمالي، المهم والغير مهم، الكثير والقليل، عملية الإشباع وعدم الإشباع، عملية الاستمرارية والمواصلة، عملية الانقطاع والضعف والعدل وعدم توافر تلك القدرات أو الإمكانيات لتحقيق ما يريد الإنسان. دي كلها أشياء بتواجهنا في الحياة سواء رضينا أم أبينا. تجرينا الإنسان بيكون أحيانا سعيد وفرحان إنه حقق شيء في حياته من الأشياء اللي كان بيحلم بيها أو بيتمناها أو حاجة وصلت إليه وجعلته فرحان نظرا لما فيها من يعني شيء يفرح. وطبعا الشيء اللي يفرح ده متعدد، عملية نسبية وأشياء كثيرة جدا لصرح الإنسان. ونفس الشيء بنجده في أوقات أخرى، زعلان، متضايق، نرفز، غضبان، لأنه هناك متاعب، هناك تعقيدات، هناك صعوبات، هناك يعني الأشياء اللي هو عايز يحققها ما تحققتش، بيعاني، بيشتكي من مشاكل أيا كانت تلك المشاكل أيضا، وأيا كانت تلك الأزمات، وأيا كانت تلك المعضلات، وأيا كانت تلك الصعوبات في حياته وأيضا العملية النسبية. بمعنى اللي يتعرض له إنسان ويتعرض له آخر قد لا يؤدي إلى نفس النتائج، بمعنى أنه هناك وقد تكون رب ضارة نافعة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. فممكن الأشياء التي تتحقق للإنسان قد تكون له فيها صعوبات، تعقيدات ومشاكل أكثر مما كان هو عايش مرتاح. ونفس الشيء بالنسبة للوضع الآخر اللي هو والله لم يحصل على شيء معين. سمعنا والله إنسان جه سافر يقول لك والله يعني الأوتوبيس قلب ولا الطيارة وقعت ولا حصلت كارثة معينة، وهذا الإنسان نجي لهنا هو يعني هيكون سعيد إنه ما حققش هذا الحلم الذي كان يريده. وهكذا في الحياة فيها الخير والشر الذي لا ندركه ولا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الدعاء، اللهم نسألك مما نعلم من الخير، مما نعلم مما لا نعلم، ونعوذ بك من الشر مما نعلم مما لا نعلم. إذن يرضى الإنسان بما هو مأسوب له في الحياة، رزقه المكتوب له، اجري يا ابن آدم جري وحوش رزقك ما تحوش، والآخرين الذين يحاولون أن يصلوا إلى أشياء أخرى بطرق أخرى مختلفة ليس فيها يعني من الحلال زي ما بيقولوا أو من الطرق الصحيحة والسليمة، هنا دوت هتكون عليه برضك هذه الأشياء التي جناها عبء وليس يعني دعم له. وما أكثر الأشياء التي نجدها في الحياة من الأمور التي نجد فيها أي نعم تغيرت أوضاعهم، ولكن ليس للأحسن وإنما للأسوأ. وإنما دعائنا اللهم بدل حالنا إلى أحسن حال وليس لأسوأ حال، ولكن اللي عايز يبدل والسلام وما هوش دريان وما هوش مستعد. الواحد يعرف هو هيحط رجله فين قبل ما يخطو الخطوة القادمة، أرض صلبة ولا أرض هشة. شيء كويس ولا شيء وحش بالنسبة له. البعض بيتمنى أشياء ولكن حين يحصل عليها بيصاب بكارثة. واحد بيحلم كان عايز يكون عنده 1,000,000 ولا 10,000,000 جالس فترة طويلة لما قالوا له هذا الكلام أصبح عندك هذا المبلغ بأي طريقة أو وسيلة حد ورث ولا شيء له ارتفع يقولوا ما من الفرحة. فهنا دي أشياء الإنسان بيجدها يعني كارثية له وليس كما يتمنى ذلك. ونسأل الله أن يكرمنا بكرمه وأن ينجينا مما نخاف مما نعلم مما نخاف. طبعا الواحد عنده أمثلة وقصص كثيرة من الحياة في العديد من تلك الأمور التي تعرض لها ويتعرض لها بصورة أو بأخرى من خلال عدم فهمه وعدم وعيه وعدم إدراكه وعدم خبرته في كثير من الأمور. ظن أن هذا الشيء هو الذي سيتحقق اللي بباله اللي بخياله ولكن الواقع شيء والخيال شيء آخر. أو الذي يتمناه الإنسان شيء آخر.